Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve min velah. Ahiru faslin kufna aleyhi huve kuluhu faslun fit ta'arud. At-ta'arudu fil lugati at-tefa'ulu min al-urd bi zammil ayn. At-ta'arudu tefa'ulu min al-urd bi zammil ayn ve huve al-nahiyyatu vel-zihatu. Ka'anna al-kelam al-muta'arid يقف بعضه في وجه بعض على صورة حائطين متقابلين مثلا. هذا أصل هذه اللفظة من اللغة. وأما في الاصطلاح فإنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. تعارض تقابل دليلين على سبيل الممانعة، لأن التقابل كما تعلمون يكون على ضربين، تقابل تناقض وتقابل ممانعة من مصروف علم الجدل. تقابل الممانعة هو أن كل من المتعارضين يمنع الآخر من التأثير، ممانعة الاشتراك في المنع. إذن التعارض هذا هو أصله اللغوي، وهذا هو المراد به اصطلاحا. ومن المعلوم أن التعارض لا يصار إليه إلا إذا كان ثابتا في الواقع، لكن يجب أن نقرر أولا بعض المبادئ التي تقررت في هذا الباب. ومنها أولا أنه لا يمكن التعارض بين قطعيين، أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين، هذا هو المبدأ الأول. إذا كان الدليل قطعيا فلا يمكن أن يعارضه دليل قطعي آخر. المبدأ الثاني أن التعارض بين الأدلة لا يقع في واقع الأمر، وإنما محل التعارض ذهن المتلقي والمجتهد. هذا المبدأ الثاني، تعارض لا يكون بين الأدلة الشرعية في واقع الأمر، وإنما يكون في ذهن المجتهد والناظر، الذي يكون فيه التعارض. أما أن يتعارض دليلان شرعيان في واقع الأمر والشرع قد قصد إلى ذلك من غير أن يكون لهذا التعارض الظاهر مقصدا شرعيا، أن يكون لهذا التعارض الظاهر مقصد شرعي هو المراد من ذلك، فهذا لا يعتقده مسلم. الأمر الثالث أو المبدأ الثالث أن التعارض على جهات ثلاث، يكون على جهات ثلاث، يكون في جهة الإسناد والاتصال، ويكون في المعنى، يكون في المعنى، ويكون في المقصد. هذه مباحث متفرعة عن وجود التعارض، ولكن أقسام التعارض والترجيح قد حددت بأنها عشرة، أقسام التعارض والترجيح عشرة، وذلك واضح من التقسيم العقلي إذا ما استحضرت الأدلة الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي الأدلة التي يكون فيها التعارض. فإذا ما أتينا بالقسمة التي يقتضيها العقل في هذا الأمر فهو تعارض الكتاب والكتاب، القسم الأول تعارض الكتاب والسنة، تعارض الكتاب والإجماع، تعارض الإجماع والقياس، هذه أربعة. ثم تعارض السنة والسنة وتعارض السنة والإجماع وتعارض السنة والقياس، فهذه سبعة، جزء 3-4 تصير سبعة. تعارض الإجماع والإجماع، تعارض الإجماع والقياس، تعارض القياس والقياس. إذا ضممنا هذه إلى تلك فتلك عشرة كاملة. هذه هي التي يقع التعارض بينها. وما في هذا الموضوع الذي نحن فيه هو تعارض النصوص فقط، لأن تعارض الإجماع والإجماع هذا بابه الإجماع، وتعارض القياس والقياس بابه القياس في مراتب الأقيسة. إذن فإذا ذكرنا التعارض فما تؤدي إليه القسمة العقلية في هذا الباب هو هذا الذي ذكرناه. ولكن الذي كلامنا فيه هنا هو تعارض النصوص فقط، ولذلك سيكون الكلام مقصورا محصورا، مقصورا على هذا الذي ذكر محصورا فيه. وإذا عرفنا هذا وعرفنا أن أقسام التعادل والترجيح عشرة، ننتقل الآن إلى ما ذكره المصنف بقوله إذا تعارض نطقان. هذا الذي ذكره المصنف كلام لا يمكن فهمه على الوجه المطلوب إلا ببيان جملة من المسائل تتقدمه، ولذلك فعلى دارس هذا الكتاب أن يمهد لفهم كتابه بما يتوقف عليه من أمور. ومن ذلك أولا أن يبين في هذا الموضوع شروط الترجيح، أن تبين شروط الترجيح أولا. شروط الترجيح لا بد أن تكون قد ثبتت في الموضوع قبل المصير إليه، ومن ذلك أولا التساوي في الثبوت. قبل المصير إلى الكلام على العمل وهو الترجيح لا بد من التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب والسنة إلا من جهة الدلالة. لا تعارض بين الكتاب والسنة إلا من جهة الدلالة. الشرط الثاني التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر. الشرط الثالث اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. الشرط الثالث اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا تعارض بين النهي عن البيع عند النداء وقت الجمعة وبين الأمر بغيره، لأن المحل مختلف، فالمحل الأول هو البيع وغير البيع محل آخر، فلا ننصب التعارض في مثل هذه المواضع. هذه هي شروط التعارض، وهي كما ذكرناها هنا ثلاثة. التساوي في الثبوت، التساوي في القوة، الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل. وأنتم تعلمون أن المناطق أيضا يشترطون في التقابل الذي يفضي إلى التناقض في القضايا الشخصية الشروط الثمانية المعروفة، وهي كما تعلمون اتحاد الموضوع والمحمول، والإضافة حدث الإضافة، والجزء والكل، والقوة والفعل، والزمان والمكان. هذه هي الشروط الثمانية التي يذكر المناطقة أنها شرط في التناقض. وزاد بعضهم في الشخصية نفسها زاد شرطا آخر، وهو الاتفاق في الحقيقة والمجاز، ورد بعضهم هذا إلى الإضافة، قال بأن هذا ليس جهة ليست هذه الجهة ليست مستقلة بذاتها، وإنما هذا من جهة الإضافة. إذن فإذا ما أردنا أن ننصب تعارضا بين الأدلة فلا بد أن نبحث في تحقق هذا التعارض في واقع الأمر، لا بد أن يكون التساوي في الثبوت. فإذا تعلق الأمر بالتعارض في باب الثبوت فالقطعي مقدم على الظني، وإذا تعارض في القوة أو الحجية أو ما شابه ذلك فلا بد من التساوي في القوة. ومن الشرط الثالث الاتفاق في الحكم، فإذا ما اختلف الحكمان فلا يمكن أن يكون التعارض متحققا. ولذلك على كل من اشتبه عليه تعارض دليلين شرعيين أن لا يتبنى يبادر إلى الحكم بذلك حتى يغوص في عمق هذين الدليلين ويتحققا من ثبوت التعارض على قطع وجزم، فلا يسرع إلى الحكم بذلك قبل أن يتحقق من وجود شروط التعارض. وإذا ما تحققنا من فعلا بأن التعارض قد حصل فإنه حينئذ نبحث عن مسلك الترجيح. ومعلوم كما هو معلوم ومقرر أن الترجيح يكون من ثلاث جهات: الترجيح من جهة السند، الترجيح من جهة المتن، الترجيح بالأدلة الخارجية. إذا تحققنا بأن المرحلة التي وصلنا إليها هي مرحلة الترجيح بعدما سلمت لنا شروط التعارض وشروط التي اقتضاها المصير إلى الترجيح قد ذكرناها، لا بد أن نعلم إذن طرق الترجيح هنا، وهي ثلاثة: الترجيح من جهة السند، الترجيح من جهة المتن، الترجيح من جهة الأدلة الخارجية. هذا الذي اخترناه هنا هو المصير إلى الترجيح، هو الذي عليه جماهير العلماء، وإلا فإن بعضا منهم يرى أن لا يصار إلى الترجيح عند التعارض، بل يجيب المصير إلى التوقف والبحث عن دليل آخر يبين المراد. وقد ساقوا في إثبات هذا المسلك أدلة يرون بأنها تقضي بهذا الذي اختاروه في هذا الموضع، يرون بأن المصير إلى الترجيح ليس مطلوبا، وإنما الذي هو مطلوب ومكلف به في هذا الحال هو التوقف. وهذا مذهب أورده بعضهم استدل عليه بأدلة مختلفة، وقد رده الجمهور. ومما اعتمدوا عليه في هذا الباب هو المصير إلى الترجيح بعد توقف، بعد وقوع التعارض عمل الصحابة الذين صاروا إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة ويوردون في ذلك جملة من هذه الأدلة، ومن ذلك خبر عائشة في التقاء الختانين فقد رجحوه على مخالفه وهو حديث إنما الماء من الماء، رجحوا التقاء الختانين على هذا الحديث. هذا ما يدل على أن الصحابة كانوا يرجحون. لا نتحدث هنا عن موجب الترجيح، هل هو الإسناد، هل هو المات، هل هو الأدلة الخارجية. نتحدث هنا عن كون الصحابة يرجحون عند التعارض، هذا هو الذي يهمنا هنا، والصحابة كانوا يرجحون عند التعارض أم لا. نعم، من ذلك هذا الذي ذكرناه، ومن ذلك خبر أزواجه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنوبا وهو صائم. قدم جماهير العلماء هذا الحديث على حديث أبي هريرة من أصبح ذنوبا بطل صومه. المثال الثالث أن أبا بكر قدم خبر المغيرة في ميراث جدتي لموافقة محمد بن مسلمة له، لترجع لم يقدمه لأنه خبر رواه الواحد، وإنما قدمه لأنه ترجح بموافقة أحد الصحابة له. وكذلك أيضا قبل عمر بن الخطاب خبر أبي موسى بعدما وافقه عليه غيره. يؤخذ من هذا التصرف الصحابي باختصار وإيجاز أنهم كانوا يصيرون إلى الترجيح إذا وجد المرجح ووقع التعارض بين الأدلة، يصيرون إلى الترجيح. والأمثلة في هذا الباب معروفة مشهورة منقولة متداولة وتكاد تبلغ حد القطع والجزم بهذا الذي ذكر، تكاد تبلغ حد ما يثبت به القطع والجزم في هذا الموضوع. إذن لما أثبتنا معنى التعارض لغة، هذا هو المسلك الذي يجب أن يتبع في هذا الباب، وأثبتنا معنى التعارض اصطلاحا، ثم ذكرنا شروط التعارض، انتقلنا إلى ماذا سنفعل بعد التعارض. فجاء أمامنا مذهبان، مذهب من يرى الترجيح ومذهب من يرى الوقف. اخترنا مذهب الترجيح لأنه هو الذي سار إليه الصحابة أولا. ثانيا، أن كل دليلين متعارضين إذا ترجح أحدهما على الآخر فإن عقلاء الأرض يصيرون إليه، فكان ذلك عرفا عاما بين الناس. فالناس إذا ترجح لديهم رأي على رأي أو سبيل على سبيل أو مذهب على مذهب فإنهم يذهبون إليه في سائر شؤونهم، وهذا لا يتعلق بالأمور الدينية بل يشمل كل مسالك الناس في معارفهم وتصرفاتهم وما شابه ذلك. إذن هذه الخطوة التي وصلنا إليها الآن هي خطوة الترجيح، فكل خطوة نخطوها تدفع إليه التي قبلها، وكل خطوة نصل إليها تدفع إلى التي بعدها. وهذا هو المنهج الذي يجب اتباعه في مواضع النظر في هذه المواضيع. وقبل أن نرجع إلى كلام المصنف لا بد أن نذكر هنا أمورا أخرى يتوقف عليها فهم كلامه. تقدم أن ذكرنا أن الترجيح يكون بجهات ثلاث، يكون بجهة السند، ويكون بجهة المتن، ويكون بأمور خارجية. ما يترجح بالسند كثير من جهة السند أوصلوه إلى أكثر وأكثر من 40 نوعا، أكثر من 40 نوعا من مرجحات السند أوردوها في كتبهم، وختموا هذا الباب بقولهم والمرجحات بالسند لا تنحصر. باب المرجحات الأصل فيه أنه غير منحصر، وإنما المجتهدون لهم الحق في أن يبحثوا عن كل مرجح إذا رأوا بأنه يقضي بذلك، لكن نذكر بعض الأمثلة فقط من أجل التصوير، وإلا فحصر هذه وذكرها جميعا قد يطول بنا الحديث فيه. أولا، مما يرجح به من جهة السند كثرة الرواة، كثرة الرواة هذا ذهب إليه الجمهور ونازع فيه بعض الأصوليين، قالوا بأن كثرة الرواة لا يرجح بها، وذهبوا في هذا مذهب الشهود، قالوا فكما أن كثرة الشهود لا تؤثر كذلك كثرة الرواة لا تأثير لها. ومعلوم أنه إذا أتى إنسان بعشرين شاهدا على أمر وأتى خصمه بشاهدين عدلين، فإن الشاهدين العدلين نهاية الحجة الشرعية والبينة، وهذا الذي أتى بعشرين لا يغلب رأيه ولا يحكم له لأن خصمه أقل منه. هذا مذهب جماهير العلماء. والذي ذهب إلى الاستظهار بكثرة الشهود هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان يستظهر بكثرة الشهود وهذا مذهبه، لكن جماهير أهل العلم على أن كثرة الشهود لا تؤثر ترجيحا، لا تجلب ترجيحا، ولا يحق لصاحبها أن يغلب رأيه على رأي غيره أو تغلب دعواه على دعوى خصمه. ولذلك لما كان هذا هو الحال في الشهود كان بعض العلماء يرى مثل ذلك في الرواة، فقال إنه إذا حصلت الثقة بالمروي وهذا هو المنتهى فهو الذي يجب المصير إليه. هنا يجب علينا أن نستحضر أن القواعد الأصولية هي التي قضت بهذا الاختبار، لأن الأصوليين غرضهم من الخبر أن يكون دليلا، وإذا صار دليلا فإنه يقبل، يصير دليلا بحصول الثقة في ثبوته، وتحصيل الثقة في الثبوت قد يتحقق بالرواة العدول سواء كانوا كثيرين أو قليلين، بمعنى أن الذي عليه المدار كما صرح بذلك الجويني هو حصول الثقة. ماهية الخبر الذي هو دليل هو ثقة، ماهية دليل عند واحد المقوم عند الأصولين هو ثقة، وماهية الشهادة عند القاضي أن ينطبق عليها أنها شهادة شرعية، فمتى حصلت ماهية الشهادة القاضي يحكم، ومتى حصلت حقيقة الدليل في الخبر المجتهد يثبته، عمدته في ذلك حصول الثقة. هذا هو المقوم الوحيد الذي يعتبره، وبذلك خالف المحدثين في ترتيب الأحاديث، لا يرى أن هذا الحديث أقوى من هذا بهذا الذي يراه غيره. أصولي هذا هو طبيعته، له قواعده، له غايته، له منهجه، وهذا المنهج صنعته الغاية التي قصد إليها من دراسة الأصول، وهو إثبات أن هذا دليل والعلامة على كونه دليل كذا. هذا هو منتهى حظه في هذا البحث. لذلك بعض الأصوليين لا يرون الترجيح بكثرة الرواة، وقالوا بأن المنهج الصحيح هو ترك هذا الأمر محالا على ظن المجتهد، فإذا غلب على ظنه أن يقدم ما كثر رواته وترجح لديه ذلك واستقر في نفسه رجحانه يصير إليه، وإن بدا له أن يرجح هذا الذي قل رواته لأمر عن له يجب المصير إليه. هذا ما يتعلق بكثرة الرواة في السنة، هل يرجح بها أو لا يرجح. السبب الثاني الذي يقع به الترجيح هو أن يكون من رووا الخبر أعدل ممن سواهم، كلهم عدول لكن بعضهم مبرز في العدالة، المبرز في العدالة. التبريز مبحث مهم في باب القضاء وفي باب الرواية، ولذلك بعض الفقهاء يتحدث عن العدل المبرز الفائق في العدالة، وكذلك أيضا الراوي المبرز في العدالة. هل يقدم هذا على رواية هذا عمن ستقدم رواية وخبر هذا عمن سواه أم لا؟ ذهب إلى اختيار هذا المذهب أيضا جمع من أهل العلم، ثم بحثوا مسألة إذا تعارضت الكثرة مع العدالة أيهما المقدم، الكثرة أو العدالة؟ بمعنى أنه قد يروي الخبر 20 شخصا لكنهم ليسوا من أهل العدالة، ويروي الخبر 2 وهما ممن اشتهر بالعدالة. في هذا الموضوع نذهب، ودائما الذي يصار إليه هنا هو رد الأمر إلى ظن المجتهد، فإن بدا له أن يرجح هذا رجحه، وإن بدا له أن يرجح هذا رجحه، مع بيان وجه الترجيح وما اعتمد عليه في ذلك. الثالث تقديم الكبير على الصغير، رواية الكبير مقدمة على رواية الصغير إذا تساويا في العدالة، إذا تساويا في العدالة وكان كل منهما عدل، وكان كل منهما عدلا فإنه يصار حينئذ إلى النظر في العمر، فيقدم الكبير على الصغير لما عرف في الكبير عادة من الضبط والإتقان وما أشبه ذلك من المزايا. هذا أيضا مما يترجح به السند، وهذا هو الذي ذهب إليه من يراه حجة. كذلك رواية الفقيه هو السبب الرابع في ترجح السند على السند، أن يكون الخبر قد رواه الفقيه، لأن الفقيه إذا روى حكما شرعيا فإنه يكون أعلم بمراد الشرع به، ويكون ضابطا لما قصد إليه الشرع فيورده بما دل عليه من ألفاظ. ولذلك بعضهم اشترط في الرواية أن يكون راويه فقيها، هذا مذهب الحنفية، فإذا كان راويه غير فقيه فإنه لا يعمل به، وهذا مذهب الحنفية. ولذلك ردوا أحاديث لأبي هريرة بهذا الشرط، لأن أبا هريرة كانوا لا يعتبرونه فقيها، وإذا ما روى خبرا فإنهم لا يلتفتون إليه، وهذا مذهب قديم. ومسألة فيها ما فيها نقاش وبحث، لكن هذا هو الواقع. السبب الخامس العالم باللغة العربية، فالعالم باللغة العربية مقدم على من سواه، لأن العالم باللغة العربية يورج الكلام مبينا مفصلا، مبينا مفصلا على طبق الموضوع. السبب السادس أن يكون راويه أوثق. السبب السابع أن يكون راويه أحفظ. السبب الثامن أن يكون الراوي عند بعضهم من الخلفاء الأربعة. لكن هذه بعضها ضعيف وبعضها قوي، وإذا كانت هذه الأسباب التي تقدم بها الرواية بعضها على بعض قد وصلت إلى أكثر من 40 سببا، فذو الرغبة في الاطلاع عليها والوقوف على ما فيها من خلاف وبحث يرجع إلى المطولات. هذا ما يتعلق الآن بالترجيح بجهة ماذا؟ السند. هذا لم يذكره المصنف إطلاقا، ولا أورده ولا بحثه، لأن كتابه لم يوضع لهذه التفاصيل. ننتقل إلى الجهة الثانية وهي الترجيح بماذا؟ بجهة المتن. وهذه أهم، لأن تلك فيها ضوابط معرفية محددة يسهل تحصيلها، لكن هذه الجهة هي جهة الغوص والعمق الفكري، تحتاج هذه الجهة إلى أن يكون صاحبها ذا دراية بما يقدمه على ما سواه. هذا أيضا الأسباب التي يرجح بها المتن على المتن، فيها أكثر من 30 نوعا. إذن أسباب تقديم المتن على تقديم السند على السند، تقديم الخبر على الخبر من جهة السند، أسبابها أكثر من 40. وأما أسباب تقديم المتن على المتن فهي نحو من 30 أكثر من 30. لا يمكننا أن نذكر جميعا هذه الأسباب بتمامها، لأن ذلك طويل جدا وقد يخرجنا عما تقرر بهذا الكتاب والاختصار والإيجاز. من أسباب التي يقدم بها المتن على المتن تقديم الخاص على العام، وهذا قد قدمناه في باب التخصيص، أظن ذكر تقديم الخاص على العام، ليس كذلك؟ ما تقديمه عليه تخصيصه به، هذا معنى تقديمه عليه. كذلك أيضا تقديم الأفصح على الفصيح، إذا ورد خبران وكان في أحدهما ما هو أفصح وفي أحدهما ما هو فصيح، يقدم الأفصح على الفصيح بميزان اللغة والنحو. السبب الثالث أن العام غير المخصص يقدم على العام المخصص، إذا تعارض عامان وكان أحدهما مخصصا من قبل وأحدهما غير مخصص، فغير المخصص يقدم على المخصص لضعفه، لأن المخصص حينئذ ضعيف وغير المخصص قوي لأنه ما زال في الحقيقة، فكأنه تقابل هنا حقيقة ومجاز، فيقدم غير المخصص على المخصص لهذا الاعتبار. ثالثا تقديم العام الذي لم يرد على سبب على العام الذي ورد لسبب، لأن الذي ورد لسبب فيه الخلاف، هل يقصر على سببه وإن كان هذا الرأي ضعيفا أم لا؟ فضعف وصارت دلالته على العام فيها كبر وغبش، فقدم عليه العام الذي لم يرد على سبب لخلوه من هذا المؤثر. كذلك أيضا تقديم الحقيقة على المجاز، هذا قد قدمنا بأنه يصار إليه لأنه من باب الظاهر. سادسا تقديم المجاز الأقرب على البعيد، وهذا معروف قد عمل به في بعض الفروع الفقهية، ومن ذلك مسح الرأس بدلا عن مسح العمامة، قد عرف فيما هو مشهور ونقول أن ابن رشد كان قد ناظر بعد فقهاء الحنفية فقال له ذلك الفقيه الحنفي: حجتنا على مالك أنه إذا استحالت الحقيقة يصار إلى المجاز، والمجاز هو العمامة، لأن مسح الرأس في الحقيقة هو مسح الجلد، أن الرأس لا يطلق على الشعر ليس هو الرأس، الشعر له حقيقته المنفصلة وله اسمه الذي يختص به، فليس هو الرأس لا لغة ولا شرعا. ولذلك لما تعذر مسح الرأس يمسح ما ليس رأسا، فقال: ومما ليس برأس العمامة، فنمسح عليها في الوضوء. قال له ابن رشد: هذه الحقيقة، هذه القاعدة، إذا تعذرت الحقيقة ينتقل إلى أقرب مجاز، والمجاز القريب للرأس هو الشعر لأنه ألصق به. إذا نظرنا الآن إلى الذي هو أقرب إلى الجلد وجودا وانتسابا واتصالا هو الشعر، أما العمامة فهي مجاز أبعد، فلذلك رجح مسح الشعر على مسح العمامة بهذه القاعدة كما ذكروا. وعلى كل حال إذا تعارض مجاز ومجاز فالمجاز الأقرب هو الذي يصار إلى ما يحكم به، هذا معروف. سابعا تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية. ثامنا تقديم ما يستغني عن الإضمار على غيره. تاسعا تقديم الدال على المراد من وجهين على ذي الوجه الواحد، هذه كلها ما يقدم فيه المتن على المتن وذو الرغبة في المزيد، والذي له شغف بمعرفة هذه المادة المهمة للفقيه وهي أسباب تقديم المتن على المتن يجب عليه أن يرجع إلى هذه الأسباب ويطلع عليها ويحفظها ويعلم الراجح منها من المرجوح، ثم يتصرف حينئذ على وفقها عند الحاجة إليها وعند عروض مواطنها، وهي مبسوطة مفسرة في الكتب المبسوطة والمطولة. إذن الآن وصلنا إلى كلام المصنف، بعد هذا الكلام الطويل يلا قد ندخل الآن مع المصنف. المصنف جاء وذكر جملة من المسائل وسط هذا الموضوع، لكن لكي نعلم ترتيب النظر في هذا الموضوع لا بد أن نمضي على هذا الذي ذكرنا وأكرره حتى يكون الدرس الفقهي في باب التعارض قد بني على منهج معروف اقتضاه حاله، تعارض في اللغة. قلنا بأنه تفاعل من العرض بضم العين، والعرض هو وجه الحائط، يقال فلان ضرب بكلام عرض الحائط وليس عرض الحائط كما يتوهم، لأنه سواء ضربه بعرضه أو بطوله، المهم أنه رماه وراءه، ضرب بكلام عرض الحائط. وكذلك لفظة العرض إذا قلت هو من عرض الناس أي من عامتهم فهذا إذن يرد فيه الضم، تقول فلان من عرض الناس أي من عامتهم، لكن هذا وهذا مختلفان، في المعنى. خلاصة الكلام أن العرض أن التعارض من مأخوذ من العرض من تفاعل من العرض، وكأن كل واحد قد تعارض الآخر قد استنى ذلك. ثم ذكرنا معناه اصطلاحا، ثم ذكرنا شروط التعارض على القدر الذي يسع له هذا المتن، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ماذا سنفعل عند التعارض وهو الترجيح. وقفنا هنا وقلنا راه كاين واحد المذهب آخر، ومذهب الوقف وعدم الحكم والترجيح. ذكرنا أنه مذهب ضعيف يقن بالجمهور. كملنا هذه المسألة بمشينا إلى الترجيح. جئنا عن السؤال الذي يريد بعد ذلك، وهو بماذا يقع الترجيح. قلنا الترجيح يقع بثلاثة من ثلاث جهات: جهة السند، وجهة المتن، وجهة الأمور الخارجية. المصنف هنا لم يعرض على الجهة الأولى، لم يذكرها وتركها لكتب المطولة، ذكر الجهة الثانية والثالثة. فلنرجع إليه لنرى نظم كلامه وما أورده. قال رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو يكون خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص. هذا هو الترجيح بالمتن، عامان خاصان آخره، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يحمل كل منهما على حال فإنه يجب المصير إليه، لأن كما ذكرنا أن الترجيح لا يصار إليه إذا أمكن الجمع، هذا قانون فقهي وقع الإجماع عليه. إذن هب أن هذا كله قد حصل، أنه وقع التساوي في القوى، وقع التساوي في كذا، وقع التساوي في كذا، متى نذهب إلى إلى إلى إثبات التعارض والسير إلى الترجيح؟ إذا تعذر الجمع. وقد قدمنا أن الجمع فن، ويجيب على طلبة العلم أن يعتنوا بصوره التي أوردها بعض العلماء، ومنهم ابن حجر في فتح الباري. فإن ابن حجر في فتح الباري كان يريد طرق الجمع كثيرا، وأورد من ذلك ألوانا مختلفة، وباب الجمع يكفي فيه الاحتمال يتساهل فيه. فأي احتمال يصار إليه وكان مما يقبله الموضوع فإنه يجمع به. باب الجمع واسع، باب الجمع واسع، وسعوا باب الجمع كثيرا. ولذلك يمكن لك أن تفرض أي محتمل وتجمع به، وذلك لما تقرر في أول الأمر من أن التعارض بين الأدلة الشرعية أمر مستحيل لعقيدتك. عقيدتك في أول الأمر المبدأ الثاني الذي ذكرناه، بعدما ذكرنا بأن القطعية تتعارض، المبدأ الثاني الذي ذكرناه أن الأدلة الشرعية لا تتعارض، هذه عقيدتك. وهذه العقيدة هي التي تبني عليها الجمع، لأن هذا الجمع هو الذي سيكون صوابا وليس التعارض. قد يقول قائل: هذا نوع من تحكيم الأمزجة وإحكام الاحتمالات. لهذا باب الاجتهاد، الاجتهاد في الجامع، وهو باب واسع كما ذكرنا، وإنما يصار إليه لأن التعارض باطل، التعارض بين الأدلة باطل لا يمكن أن يقع. إذن فإذا ما أمكن الجمع فأنت قد أخذت بأصل من أصول الشرع، وهو أن الأدلة الشرعية لا بد أن تكون منسجمة، ولا يمكن أن يقع بينها هذا الحال. نعم، لذلك باب الجمع، قواعد الجمع، طرق الجمع، مذهب المذاهب في الجمع، هذا مهم جدا. ما فيش كتاب، لا يوجد الآن مباحث علمية في هذا الموضوع، الجمع بين الأدلة تذكر وسائلها وطرقها وأدواتها وأصولها ومناهجها واختلاف العلماء فيها ومناهج مثلا أهل المذاهب الأربعة فيها، وهل يختلفون وهل يتفقون، ومن يوسع ومن يضيق، ومن يثبت التعارض بدون السعي الجمعي. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ أنا أنت مسؤول عنها أمام الله، لأنها تعرض لك في الأدلة الشرعية، فإذا لم تتفق فيها تسقط الأدلة الشرعية بدون وجه حق، بمعنى أنه قد يعترض لك دليلا فتقول هذا الدليل الآن سأسقطه، مع أنه يمكن الجمع. لذلك يحتاج إمكان الجمع إلى فقه ومعرفة وسعة نظر وتكوين خاص. جمع بين الأدلة هو مطلوب شرعا، لما تقرر عندنا بأن الأدلة الشرعية لا يمكن أن يتعارض. لهذا قال رحمه الله: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع يحمل كل منهما على حال. مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني أن يطلب منه أحد أن يشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فأثبت الشر والخير في موقع واحد أو في شخص واحد. إذن الشهود الشهيد هنا هو هذا الذي يشهد قبل هذا الحال، خير الشهود هو الذي يشهد قبل هذا الحال. قال: فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا كان غير عالم بها. هذا وجهنا وجهنا. الثاني ما رواه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. الأول متفق على معنى في حديث: خيركم قرني ثم الذين هم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. إذن فعندما يكون الأمر قد تحقق فيه التعارض، وكانت الجهة مما يقبل فيه الباب، وكان الأمر قد تحقق، يبدأ بالخطوة الأولى، هي طريق ماذا؟ جمع بين الأدلة. ولتوسع نظرك في المذاهب، ولا تقتصر على جهة دون جهة، وأن تنظر مثلا في مذهب الشافعية كيف يجمعون، مذهب المالكية كيف يجمعون، مذهب أهل الحديث كيف يجمعون، مذهب كذا كيف يجمعون، ووسع الجمع لهذه الآلات وهذه الأدلة لكي يكون هذا الأمر مبسوطا أمام عينيك وتتصرف على وفقه. الكلام على الجمع طويل، لكن هذا ما يليق ذكره بهذا الموضوع. ثم قال: فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. يتوقف فيهما ليس معنى أنه يتوقف فيهما على المذهب الذي ذكرنا بأنه مقابل للترجيح، لا، توقف مرحلة أولى إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فهل يجوز للرجل أن يجمع بين أختين في ملك اليمين؟ هل يمكن للمسلم أن يجمع بين الأختين بملك اليمين وله فيهما جواز ما هو معروف، أم لا يجوز له ذلك؟ ملكهما للخدمة والعمل هذا لا نقاش فيه، لا أحد يتحدث عن أن يملك الرجل أختين للعمل، ولكن الذي فيه النقاش هو الفراش. هل يجوز للشخص أن يملك أمتين للفراش؟ والله تعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين. هل يدخل في هذا الحكم جميع أنواع الأخوات، سواء حصل ذلك عن طريق، سواء حصل هذا الأمر عن طريق النكاح أو عن طريق الولد؟ هذه مسألة خلافية. ورجحوا الآية المحرمة. هذا المصنف: فالأول يجوز ذلك بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط. في هذه المسألة قد رجحوا قد رجحوا هذا بأنه مختلف في السياق. من جملة ما أوردوه ورجحوا به هذا الذي ذكره المصنف السياق، لأن هذه ورد في سياقها الجمع، وأن تجمعوا بين اللغتين فخص بالذكر. وفي الآية الأخرى لم تسق لبيان حكم الجمع، وإنما سيقت لبيان الإباحة المطلقة، وما سيق لمعنى يقدم على الذي لم يسق له. إذا كان هذا النص قد سيق لبيان معنى فهو الأرجح فيه على هذا الذي سيق لمعنى آخر، وإن كان ظاهره يخالف ظاهر هذا فالذي سيق لذلك المعنى هو المحكم، وهذا ما يسمى بالترجيح بالأدلة الخارجية، وسيأتي الكلام عليه. وأن تجمعوا الحكم، حكم الجمع هو المنصوص عليه، أو ما ملكت أيمانكم المنصوص هو حلية هذا الأمر فقط. فهذا الذي سيق لهذا الحكم هو الراجع على هذا الذي لم يسق له، ولهذا يقال وما سيق لمعنى يقدم على الذي لم يسق له. هذا من جملة المرجحات الذي رجح بها تحريم جمع الأختين بملك اليمين على الصورة المتقدمة. هذا كله إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ نسخ المتقدم، نسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آية عدة الوفاة وآية المصابرة، وقد تقدمت الأربع، وهذه كلها تقدمت في باب حمل المطلق على المقيد في التخصيص والتعميم. وكذلك إذا كان خاصين، أن خرجنا مما إذا كان عامين، هنا دليلين عامين، أحدهما يحكم بالتحريم يعم فيحرم، والآخر يعم فيحلل. إذن تقابل هنا عامان في موضوع واحد، فقدمنا أن ترجيح التحريم هنا هو الراجح. كذلك أيضا في آية، في مسألة عدة الوفاة وآية المصابرة قد قدمت هذا. إذا كان، ما إذا كان خاصين هو القسم الثاني، أو القسم تعدد الأقسام، عامين خاصين، عام من جهة خاص من جهة، عام من جهة خاص من جهة، تعدد الأقسام عامين خاصين، عام وخاص من جهة، عام وخاص من جهة أخرى، كما سيأتي. والقسم الثالث أنا في القسم الثاني. وكذلك إذا كان خاصين، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، هذا رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش كان في حال التجديد، كما في بعض الطرق، كما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، ففسر هذا الحديث. فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى آخره. إذن الخاصين أول ما يفعل في أمرهما إذا تعارضا هو الجمع، كما في هذين الحديثين، أنه ورد أنه غسل رجليه، ورد أنه رش على نعليه، فقيل بأن هذا الوضوء الذي وقع فيه رش النعلين والرجلين والرجلان فيهما محمول على وضوء الذي جدده، وليس على الوضوء الذي يكون عن حدث، وحمل الوضوء الأول على الحدث. والأمر هنا يعتمد على المرجحات التي تقضي بذلك، ولا ترجيح إلا بمرجحات، والمسألة معروفة. فإذا كان لا يمكن الجمع بينهما في حدود نظر مجتهد فإنه يتوقف ويبحث عن المرجح من خارجه. مثاله ما جانه سئل صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من أمرأته وحين فقال فوق الإزار، رواه أبو داود، وجانه قال اصنع كل شيء إلا النكاح، هكذا رواه مسلم. ومن جملته الوطؤوف من فوق الإزار، فتعارضا فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في النكوحة. هذا إذا تعارض خصان وليس لهما وزن وجوه جمعي، سوف الترجيح فيما كما تقدم. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. انتهينا من القسم الثاني. إذن القسم الأول الذي ذكره المصنف ما هو؟ تعارض عامين، ثم تعارض القسم الثاني. القسم الثالث تعارض عامين ومن جهة وخاص من جهة، ومع عام من جهة وخاص من جهة، يحتاج فيه المرء إلى بحث طويل لأنه من أصعب مشاكل الأصول. قال فيه أظن ابن عبد الله السلام ولا أحد علماء المتقدمين، قال هذه من مشكلات الأصول، هذا القسم الثالث من مشكلات الأصول. هو ما أشار إليه بقوله وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك، فهذا يخصص عموم هذا وهذا يخصص عموم هذا، فيؤثر كل واحد منهما في الآخر. مثاله حديث أبي هريرة، حديث أبي داود وغيره، إذا بلغ الماء القلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. إذن قال إذا بلغ الماء فعم، وفي الحديث الثاني الماء لا ينجسه شيء. الماء عام في كلتا الحالتين لكنه خاص كما الآخر من جهة أخرى، فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، الأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم أن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هكذا فعلوا في هذا الفرع، وهذا أقصى ما بدا لهم بأنه يمكن المصير إليه في هذين الحديثين. وأنت خبير بأن الاستدلال بهذا الحديث وهذا الحديث الآخر للنظر فيه مجال. أولا لأن حديث القلتين حديث مضطرب، حتى إن بعضهم اعتبر الاستدلال به لا يصح، والاعتماد عليه في مساواة والاعتماد عليه في الحكم على حديث آخر بهذا الوزن مما قد يريد فيه الاعتراض على بسبب هذا الذي ذكرنا. على كل حال فهذا الذي ذهبوا إليه منهج متبع في الأحاديث التي فيها التعارض، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر، قال هذا يصح. ونظيره نظير هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مع النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. فالأول عام في الأوقات خاص في الصلاة المقضية، والثاني خاص في الأوقات عام في الصلاة. اختلفوا في هذا الأمر، اختلفوا في هذا الأمر، أي من الحديثين هو الذي يعتمد في هذا الأمر؟ هل نذهب إلى أن الصلاة التي نسيت والصلاة التي وقع النوم عنها لا تصلى في الأوقات المكروهة عملا بحديث النهي، فيكون هذا الحديث وحديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد خص الأول؟ فإذا ما استيقظ الشخص في هذه الأوقات وقد فاته فعل الصلاة، هل يحرم عليه أن يصلي المقضية في هذا الوقت لأن الحديث الأول قد لأن الحديث الذي فيه النهي قد خص حديث القضاء هذا، أم أنه سنخصص حديث النهي بحديث القضاء؟ فنقول إن نهى النبي عن الصلاة في الوقت المكروهة إلا لمن نسيها أو نام عنها. تساوى هذان الحديثان، وقد قدمنا أن هذا الموضوع في الفقه من أصعب المواضع في باب الترجيح. يعتمد على القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهو تقديم العام غير المخصص على العام المخصص، تقديم العام غير المخصص عن العام المخصص. وقد وجدوا أن حديث النهي قد خص فأخرجت منه صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة تقضى في الأوقات المكروهة، قالوا هذا عام ضعيف. أما القضاء الصلوات ما قضاء من نسي الصلاة أو نام عنها فلم يدخله التخصيص. فلذلك ذهبوا إلى أن الصلاة المقضية تصلى في أي وقت، لأن العام الذي عرض عموم هذا الحديث الذي فيه الأمر بقضاء هذه الصلاة مخصص، والعام المخصص ضعيف، والعام غير المخصص قوي، فقدم القوي على الضعيف. هل ندخل من هنا؟ دخلوا إلى إجازة الصلوات ذوات السبب في هذه الأوقات. ذاك النهي ولا ضعيف؟ أنه خصت منه صلاة الجنازة ضعيف، فقدموا عليه الأحاديث التي فيها الأوامر. الحقيقة أن النهي أقوى من الأمر، النهي أقوى من الأمر في الأصل، لكن أصبح هذا النهي ضعيفا بالتخصيص، فدخلوا منه إلى أن أباحوا صلوات ذوات سبب كصلاة كتحية المسجد و استخارة والتوبة ركعت توفيق مخرج من قلب الإجماع. خلاصة كلامي أنهم قالوا بأن هذا العموم ضعيف بالتخصيص، فسهل الترجيح عليه، وسهل خليهم حتى لم شفت يزعموا عليك مرة واحدة أصبحت ضعيفا. هل هذا العموم مسكين مخصص؟ كان النهي قويا وكان يسقط الأمر. لو أن مثلا قارنا النهي مع فليصليها الذي هو الأمر، بكل حجة وبرهان أن النهي مقدم على الأمر، لكن النهي هنا دخله التخصيص فصار ضعيفا، فلما ضعف عمومه صار حينئذ محلا للترجيح عليه بأدلة مختلفة. هذا مسألة هي التي مضى عليها الشافعي ومن وافقه في هذا الموضوع. لكن المصنف هنا قال إذا علم التقدم والتأخر فإنه يسر إلى النسخ، ليس كذلك على الإطلاق، بل حتى لو علم التقدم والتأخر فللناس فيه مذاهب، حتى لو علم المتقدم والمتأخر عند التعارض في هذا الموضوع فإنه يسر إلى الترجيح. ويعتمد في الترجيح هنا على أمرين كما ذكرنا، عمومه مقصود وعلى ما عمومه اتفاقي، قد ذكرنا ذلك فيما سبق. أين ذكرناه؟ في أي مسألة ذكرنا أن ما عمومه مقصود وما عمومه اتفاقي يرجح المقصود على الاتفاق في أي مسألة؟ لا هنا اسم المثال كما هنا في المثال كما اسم المثال هنا لأن عمومه مقصود وهذا عمومه اتفاقي فقط، بمعنى أنه دخل بالصلاحية. وأن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا بين الأختين الجمع مقصود ذكره منصوص عليه، فعموم فدخله هنا مقصود الجمع بين الأختين، وفي المثال الآخر دخوله بالصلاحية فقط يصلح أن يدخل وليس أنه منصوص عليه. فلذلك يقال وما عمومه مقصود مقدم على ما عمومه ماذا؟ اتفاقي. هذا الأصل الثاني، هو تقديم المخصص غير المخصص على المخصص، تقديم غير المخصص على المخصص، هذا حتى لو عرف التاريخ. إذن خلاصة الكلام أنه إذا تعارض عام من جهة، خاص من جهة مع عام من جهة وخاص من جهة، فإنه يصار فيما إلى الترجيح. وفيما ذكرناه من الأمثلة قد اعتمدوا على أساسين، الأول هو أن غير المخصص ضعيف، أن غير المخصص مقدم على المخصص، ثانيا أن ما عمومه مقصود مقدم على ما عمومه ماذا؟ اتفاقي. ومثال آخر، حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين إنه نهى عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدات هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل على ما رأوا، وإن كان في الحقيقة قد يذهب بعض الفقهاء من جميع المذاهب، إلا أن هذا التعارض شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضع الحدود عن المسلمين أو عن ماذا بالشبهات، وهذه مسلمة بالأصالة، مسلمة بالأصالة، وإذا ما كانت هذا يمكن أن يسلم من غير أن يقول بعضهم كانت مسلمتان فصارت مرتدتان، وهذا استدلال بالحديث في غير موضعه إلى آخره، هذا مبحث آخر قد يورده بعضهم. إذن الآن نجمل ما تقدم حتى ينتظم في أذهاننا ونمضي عليه في التفكير والتأمل، ومن أراد أن يزيد لكل جزء مما ذكرناه زيادة يسهل عليه ذلك حتى ندخل في باب الإجماع. إذن قلنا بأن أول خطوة يخطوها الناظر في باب التعارض أنه يعرفه لغة، ذكر ماذا، ثم يعرفه ماذا اصطلاحا، ثم يذكر شروط التعارض بالاصطلاح، تعرف اللغة ما كان هذا الشيء، ثم يذكر بعد ذلك ما الذي يصير إليه عند وجود التعارض، هو الترجيح أو التوقف. قلنا اخترنا الترجيح، قلنا هذا الترجيح الذي اخترناه خصنا الأدوات دياله، قلنا بأنه له جهة ثلاث: جهة السند وجهة المتن وجهة خارجية، سنتعالى ذكرها في الآخر. هذا الشيء اللي قلنا. قلنا بأن في السند أكثر من 20 سببا في الترجيح، قلنا في جهة المتن أكثر من 40 سندا في الترجيح، وقلنا في المتن بأن في أكثر من 30 سببا في الترجيح، هذا الذي ذكرناه. وقلنا بأن المصنف لم يذكر إلا جهتين فقط، الترجيح من جهة المتن والترجيح بالخارج، هذا الذي ذكرناه. وإذا صفى لنا هذا الأمر وأردنا أن نزيد في كل جزء من هذه الأجزاء توسعا، سهل علينا الأمر، سهل علينا الأمر، كل حاجة مجزأة. أردنا أن نوسع دائرة مثلا الكلام على المصطلح، نزيد البحث في المصطلح. أردنا أن نبحث هل توجد شروط أخرى للتعارض، سهل علينا هذا الأمر. وإذا أردنا أن نذكر مثلا مرجحات من جهة السند، يمكننا أن نبحث عنها إلى أقصى درجة، ولكن كل خطوة نخطوها نعلم أننا نخطوها بمنهجية وبطريقة أهدف إليها التي قبلها. في الأولى تهدي إلى الثانية، والثانية ترسلك إلى الثالثة، والثالثة ترسلك إلى الرابعة، والرابعة ترسلك إلى الخامسة، والخامسة ترسلك إلى السادسة، حتى تأتي على آخر مرحلة من مراحل الموضوع. هكذا يرتب باب التعارض والتعادل والتعارض، فهم هذا الأمر هكذا. وربما يختار بعض في درسه أن لا يقدم مرجحة السند ويقدم مرجحة المتن، تحقه. وقد يريد وربما يبدو له أن يرجح مرجحة الخارج، لكن راه في الترتيب المنطقي لا كلام في المتن إلا بعد صحة السند. لذلك عندما قدموا السند اعتبروا أنه هو الأول، لأنه إذا صح السند يصح المتن، وإن فسد السند أو بطل السند بطل المتن. بخلاف المتن ما إذا كان ملتبسا أو غير مفهوم كان مجملا، السند يبقى صحيحا، وما يتوقف عليه الشيء هو المقدم على الذي يتوقف عليه طبعا وعادة وقاعدة وكذا كذلك. إذن فهكذا ترتب هذه المسائل، ولا نقول بأننا قد وسعنا القول فيها على وجه يشمل المذاهب وأدلتها وكذا، فهذا موكول إلى البحث والنظر لمن أراد أن يزيد في هذا الموضوع. نذكر الآن بعض المرجحات. مرجحات ماذا؟ الخارجية، على سبيل إتمام الفائدة. أولا تقديم ما عضد بدليل آخر، وهذا رها قاعدة مهمة، رجع لك الأجوبة، لك الأمور التي تقع لك فيها التحير بعض المرة في المذهب المالكي بسبب هذا. يقدم ما عضد بدليل آخر، مثلا في المذهب المالكي بعض الفروع قرروا فيها مذهبا، ثم بعد ذلك يغيرون ذلك المذهب. بعض بارز الفقه المالكي ما هذا؟ حكموا أولا بأن هذا البيع فاسد، اعتبروه فاسدا، ثم بعد مدة صححوه. كيف يمكن للفاسد شرعا أن تطرأ عليه الصحة؟ السبب في ذلك هو ورود دليل آخر في الموضوع، ورد دليل آخر في الموضوع أثر في الحكم فيها مثلا أن يكون البيع فاسدا لكن الذي اشترى هذا المبيع جعله صدقا فتزوج به. فرض مثلا أنه اشترى سجاجة فكانت صداقا، فالمرأة أخذته صداقا. هذا الآن الصدق ترأى عليه حق الناس، وحق الناس الذي ملك بسبب شرعي نزعه غصب. كيف يمكن أن تنزع شيئا من إنسان بنى عليه أمرا وهو مضر به. إذن هذا حق إنسان آخر دخل معنا في هذا المصرع. ما فيش ننزع منه حقه بأي حق، ننزع منه هذا الشيء ونتركه بدونه. وإذا أبطل البيع ورددنا السلعة إلى أهلها، ماذا سيكون مصير هذا الإنسان الذي هو في الحقيقة قد ملك هذا الشيء بطريقة شرعية؟ غلبوا جانب الحق هنا في هذا البلد، قالوا إذا تحلق به حق الغير نراعي الخلاف، خلونا نراعي الخلاف حتى لا نؤذي أحدا ولا نأخذ أموال الناس بغير وجه حق. فرعوا الخلاف وصححوا العقد. أنا أفكر لأن هذا النوع من العقود التي تصحح هي المختلف فيها ماشي المجمع عليها، التي تصحح بهذه الأدلة العارضة وبهذه الأمور التي عرضت هي العقود المختلف فيها وليس المجمع عليها. المجمع على فساده لا يصحح لأنه لا يقبل أن يؤثر فيه شيء آخر لأنه معدوم شرعا بالإجماع وصرت فيه دليل قطعي. ولكن في الجهة الأخرى التي فيها الخلاف فيها دليل شرعي آخر ترجع بهذا، هذا باب الترجيح. فخرجنا إلى باب الترجيح في هذا الباب. وهكذا إذا تغير مثلا بدن المبيع، اشتريت بقرة مثلا وكانت عجفاء اعترها الهزال فأخذتها فعلفتها وأطعمتها، صارت في ذلك لم تساوي مثلا 20,000، وبعدما سمنت صارت 100,000. إذا نزعناها من هذا الرجل الذي علفها وأطعمها وأخذناها لهذا، كم أعطينا؟ راه ما أعطيناش الحاجة ديال 20,000، أعطينا 10,000. فبأي حق يأخذ مال غيره؟ باش من حق يأخذ مال غيره؟ ماله هذا ينتقل إلى هذا بأي حال بأي وجه؟ تعارضت الحقوق فصححوا العقد إذا كان مختلفا. وهكذا وهكذا وهكذا المسائل التي تجدون فيها التصحيح بعد الحكم بالفساد اشترطوا فيها أمران، اشترطوا في ذلك أمران. أولا أن يطرأ شيء جديد غير ما كان فيه في الأصل، ثانيا أن يكون من المختلف فيه. إذن هذا داخل تحت قاعدة الترجيح بدليل آخر خارجي. كذلك أيضا مما السبب الثاني للترجيح من خارجين هو تقديم القول على الفعل. تقديم القول على الفعل لأن الفعل تعتبره أحوال، قد ذكرنا أنها 7 أحوال ذكرنا هذا النهار. القول عنده صيغة وعنده دلالة يحمل إليك القصد ويحمل لك الشمول ويحمل لك الخصوص ويحمل لك أنك داخل فيه أو أنت غير داخل فيه، يعني له دلالة له صيغة. بخلاف الفعل فإنه يرد على أقسام. ولذلك لما كان الفعل بهذه الصفة قدم عليه القول، قوي من جهة الدلالة، قوي من جهة إثبات الحكم، وهو الأصل في التشريع. الأصل في التشريع يكون بالقول. فبهذا أنكر على من يقدم الفعل النبوي على الترك بدون أن يعلم مرتبته. تقول أنت تقدم الفعل النبوي على القول الشرعي الذي هو الحجة في الأصل وهو الأقوى وفيه دلالة وله صيغة وله أمور معروفة يقدم بها على الفعل فقدمت الفعل عليه، والفعل تعتبره احتمالات وتعتبره وقد يكون مخصوصا وقد يكون جبليا وقد يكون مترددا بلا أمور كثيرة فتقدمها عليه، هذا في الفعل. فما بالك بالترك، من يقدم الترك على الفعل القول على ما كين يقشوش تقبل الفعل والترك كما يتوهم البعض. رأي الفقيه ما ينقش كاع في هذه، يقول لك تعارض القول والفعل، رأي ينقش غير في الدلالة. هو الفقيه ما ينقش كاع واش تعارض القول والفعل الترك والفعل، تنقش في الدلالة، الدلالة ديال هذاك الفعل هو اللي كيبحث فيه. أما إذا عرفت أنك تقول له مثلا بأن هذا تركون وقد تركه كذا، يقول لك شوف ترك نوع من الفعل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم جزء من فعله، وفعله إذا تقابل مع قوله يقدم عليه قوله. ولذلك قرروا القاعدة المشهورة، هي الترك لا يدل على ماذا؟ قاعدة مشهورة، الترك لا يدل على المانع. وإن كان البعض لا تعجبه هذه القاعدة، الترك لا يدل على المنع. سبقنا قلنا الترك المعتبر والترك غير المعتبر، فما كنقولش الترك لا يدل على المنع مطلقا، ولكن إذا تقابل الترك مع القول القول مقدم، القول يقدم على الفعل، فما بالك بالترك الذي هو ضعيف. هذا هو ضعيف. القول مقدم على الترك، والبعض يعتبر بأن هذا مدخل للبدعة، هذا هو الذي قرروا بأنه أصل البدعة. الذي قرروا بأنه أصل البدعة هو تقييد المطلقات، تقييد المطلقات هو أصل البدعة، أن يكون الشرع قد أطلقت قد أطلق وقيدت أنت، فهذا هو أصل البدع. يقال وكل البدع إنما ترجع إلى تقييد المطلقات، كما صرح بذلك الشاطبي وكرره وقرره. مثل ماذا؟ الصدقة خصصها بوجه معين، بهيئة معينة، بزمن معين، بمكان معين، هذا هو اللي كيجي البدع. أن يكون الشرع قد أطلق في الصدقة ثم خصصها بيوم معين، بزمان معين، بهيئة معينة مخصوصة، هذا هي البدع. منبع البدع من تقييد المطلقات وربطها بأمر معين مخصص زمانا أو مكانا أو صفة، هذا هو أصل البدع، وليس إطلاق المطلقة وتوسعتها وتركها على إطلاقها، هذا لا يمكن أن تأتي منها البدعة. نقاش غير ماذا شمل اللفظ وماذا لم يشمل، فهم زين تنقشوش هما هذا الأمر، ماذا شمل وماذا لم يشمل، هنا محل النزاع، وما الذي يقيده وما الذي لا يقيده. انحصر المبحث فيما دخل تحت المطلق صحيح 3 4 5 من الهيئة والصور، وما الذي قيد وما الذي لم يقيد، وإذا قيد الشيء بماذا قيد، هذا هو الذي يبحث فيه في المطلق في العموم. يناقش التقابل نهائيا، تقييد المطلقات أصل البدع. إذن يقدم القول على الفعل، ويقدم ما صرح فيه بالحكم على ما كان مشارا إليه فيه، يعني إذا كان الدليل قد نص فيه على الشيء فقد يكون حكم آخر قد أشير فيه إلى ذلك الحكم بدلالة الإشارة وما شبه ذلك، فهذا لا يعرج عليه. والأمثلة في هذا لا ترجعون إليها في كتبنا المبسوطة كما ذكرنا. يقدم أيضا في باب الأدلة يرجح بما عمل به السلف إذا تعارض دليلان لم يترجح من جهة السند، لم يترجح من جهة المتن، عندنا جهة أخرى هي ترجح بالخارج، ومن جملة ما يقع به الترجح في الخارج أن يعمل به السلف. عندنا جزء الأحاديث، حديث عمل به السلف وحديث لم يعمل به السلف، آية عمل بها السلف وآية لم يعمل بها السلف، تقدم هذه على، لكن بشرط الإجماع، لكن بشرط الإجماع. ما إذا وقع الخلاف فمسألة إذن خلافية، لكن صحابي يقول بقول والآخر يقول بقول، فإننا نصير إلى ما ذكره صاحب جمع الجوامع بقوله، وقول صحابي على قول صحابي ليس بحجة. إذن الآن خلاصة هذا الموضوع قد ذكرناها وفهمناها وعلمنا مراتب النظر فيه وكيف نمضي فيه على خطوات متتالية متتابعة إلى آخره. فإن شئت وسعت في الخطأ وأطلت الباحث ومراجعة الكتب وجمع المادة بطولها، وإن شئت قصرت وإن شئت نقصت أنت بالخيار. المهم ارتسم السبيل وارتسمت المعالم وانتظمت طول الخطأ وعرفنا المبدأ وعرفنا إلى أين المنتهى. هذا هو المقصود. تقول أنا الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق. ونصدر كلامنا في باب الإجماع بأن نقول ما هو حكم الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي هل هو حجة أو هو إجماع أو ليس بحجة ولا إجماع في تفصيل؟ فهذه المسألة 12 مذهبا على ما أظن، الذي علاقة بالدهني أن هذه المسألة فيها 12 مذهبا، شريف أن فيها 12 مذهبا، هذا الذي معروف في مسألة الإجماع السكوتي. الذي ذهب إنه جمهور على ما أعتقد هو الراجح لما أتذكر أن الإجماع أن الإجماع السكوتي ليس إجماعا، ولكنه قد يعتبر حجة. هذا أول. الإجماع السكوتي ليس إجماعا، ليس في مرتبة الإجماع القطعي الذي كما يقول الجمهور، وإنما هو حجة يتمسك به في موقعه. أن غادي يجي عندنا واحد المسلك يسمى ترتيب الأدلة، وخا نكونوا ذكرنا الدليل وليس دليلا في جميع الحالات، وإن ذكرنا أن هذا حجة فليس حجة في جميع الحالات، باش نعرفوا شنو كنقولوا. راه منهج ترتيب الأدلة يقتضي أن لا يعمل بالدليل إلا في موضعه وموقعه وحيث يكون حجة. تجيب لي مثلا خبر الأحد ودير به ضد المتواتر، ولا ضد به نص القرآن الثابت الدلالة القطعية الدلالة وقطعية الثبوت، وتقول لي راه عملت بالدليل، لا أصغر. أين تعمل به؟ حتى ينسحب الأقوى منه، حتى لا يوجد الذي هو أقوى منه والذي هو راجح عنه يصير حجة. لا يصير حجة على جميع الأحوال. أن إذا قلنا الحجة هذا من ناحية المبدأ، أما من ناحية التفصيل ومن ناحية التنزيل فالأمر يختلف. إذا قلنا مثلا كتاب الله حجة وجاء نص شرعي، هي حجة لكن يجب أن يكون الموضوع يطابقه، رجع لكن في موضعه، أن المكلف قد يكون فيه ما يرجح فيه غيره، قد يكون فيه ما يرجح غير ذلك الدين. والموضع أيضا قد ترد فيه أدلة متعددة ولا بد من ترتيبها، ترتب الأدلة النصية بمنهج علمي، ترتيب الأقيسة كما سيأتي بمنهج علمي، ترتيب الإجماعات بمنهج علمي، ترتيب الأحاديث كما سيأتي بمنهج علمي. خلنا نقول هو حجة، حجة ولكن بشرط أن لا يسقطه ما هو أقوى منه في موضوعه. إذن إجماع السكوتي إذا قلنا إنه حجة فهذا يعتبر حجة في موضعه كسائر الأدلة الأخرى. وذهب داود الظاهري وابنه محمد بن داود، وكذلك أيضا الشافعي والغزالي والرازي والآمدي إلى أن الإجماع السكوتي ليس بدليل شرعي على الإطلاق. ومن العبارة الرشيقة للإمام الشافعي في هذا الموضوع قوله: لا ينسب لساكت قول، وقولهم أيضا: لا حجة في سكوت أحد إلا صاحب الصلاة، إلا لصاحب الصلاة، يعني أي إنسان سكت لا حجة في سكوته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سكت عن أمر قد فعل أمامه أو قيل أمامه وسكت عنه فهو حجة، لأنه يعتبر تقريرا. أما غيره إذا سكت فلا ينسب إليه قول ولا حجة في كلامه ولا عبرة بسكوته، لأن سكوته لا يعول عليه في الأحكام الشرعية. إذن هذا هو الأصل، الإجماع السكوتي عند جماعة من أهل العلم ليس بحجة. لماذا؟ للشك في ثبوت القول به، لأن هذا قد يسكت لخوف، قد يسكت مخافة فتنة، قد يسكت من جهل، قد لأسباب متعددة يقع السكوت. فالسكوت لا يكون فقط عن الرضا والقبول، السكوت أسبابه كثيرة جدا. فقد يسكت الصحابي أو الصحابة عن حكم لأنهم يرون أن المصلحة في السكوت عنه، لكن لا يرون هذا الخوف. وقد يسكت الساكت خوفا، أن الصحابي قد يعرف حكما ويسكت عنه خوفا على نفسه من الضرر، وهذا يجوز له أنه ليس مبلغا مع توقع الضرر كما هو في شأن الأنبياء. الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا ولو كان ذلك يفضي بهم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه التبليغ لأنه معصوم، أما غيره فلا. وكذلك قد يكون السكوت من أجل الجاهل، أن هذا السكت لا يعرف فسكت، تقول له أنت قلت كذا وهو لم يقله لأنه أصلا لم يتكلم قد يكون. ولما كانت أسباب السكوت كثيرة ومحتملة ومتزاحمة ومتساوية كان الرضا واحدا منهم، الرضا بقبول ما قيل واحد من المحتملات، ولا يرجح محتمل على محتمل إلا بالدليل، ولذلك سقط الحجية في إجماع السكوت. وقد ذكر ابن حزم جملة مما كان الصحابة قد سكتوا عنه في زمن عمر، بل تركوا أمورا في زمانه فلما مات رجعوا إليه، ومن ذلك الركعتين بعد آذان العصر، النوافل بعد آذان. فقد كان أبو الدرداء كان يصلي هذه النوافل فمنعه عمر بحديث النهي فترك هذه النار، فلما فات رجع إليها. وكان بعض الصحابة يطبق لا يضع يديه على ركبتيه، إنما كان يضعهما فوق فخذيه، تطبق دعهما بين فخذيه، كذا كان يركع. فمنع من ذلك بسبب أمير المؤمنين فترك ذلك. وأدرك كثير من المسائل التي تركت بسبب موافقة قول الخليفة عدم المخالفة لأسباب، منهم من يقول بأنها المصلحة، ومنهم من يقول بأن الخوف، منهم من يقول بأنها مصالح أخرى نظروا إليها فرجحوا فيها هذا. هذا موضع بحث ونظر، وفيه إرادات وفيه اعتراضات وفيه أمور قد تقال وفيه مناقشات، فنحن الآن نصنع بسبب بحثها، إنما أردنا أن نقرر أصله هنا، وهو لماذا يرى هؤلاء أن الإجماع السكوتي ليس بحجة. قالوا لأن السكوت تتعدد أسبابه وتتعارض، ولا يمكننا أن نقول بأن هؤلاء سكتوا عن رضا وقبول لوجود أسباب أخرى قد تكون موجبا لهذا السكوت. هكذا أسكت بإجماع السكوت. وذهبت جماعة أخرى إلى أنه حجة كما هو معروف عند الأصوليين وجماعة، وقالوا بأنه أمتي لا تجتمع على ضلالة، ومن مستحيل أن يسمع الصحابة كلهم ما لا يتفق مع شرع الله تعالى فيسكتون إلى آخر ما استدلوا به. أقول على المذاهب في الإجماع السكوتي وصلت إلى 12 مذهبا، الراجح أنه حجة في موضعه ولكنه ليس إجماع، هذا هو الظاهر. وإن كان هؤلاء العلماء الذين سمعتم أسماءهم يقولون ليس حجة ولا إجماعا ولا يعمل به ولا يعرج عليه وليس فيه أي شيء مما يمكن أن يكون دليلا شرعيا في هذا الباب. وإذا أراد ذو الرغبة في الاطلاع على هذه المذاهب فليرجع إليها في كتب المبسوطات مع أدلتها مع حججها مع مناقشتها حتى يستوفي تحصيل هذه المادة على الوجه الذي يراها. هذه المسألة الأولى، الإجماع السكوتي هذا هو الذي يترجح فيه كما سبق. الأمر الثاني، هل الإجماع حجة قطعية أو ظنية؟ المسألة الثانية، هل الإجماع حجة قطعية أو هو حجة ظنية؟ الجمهور على أنه حجة قطعية، ولذلك حكموا على مخالفه على ما يحكمون به على من خالف القطعيات. وذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه دليل ظني، لا أنه دليل ظني فقط، لأنه إنما بني على الأدلة الظنية، فكيف يكون قطعيا وهو مبني على الأدلة الظنية؟ مبني على أحاديث كلها من أخبار الآحاد، وبني على آية في القرآن اتفقوا على أنها ضعيفة في الدلالة على هذا الأمر، يقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع على سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره من آخره ويتبع على سبيل المؤمن. أنا مناقشة كثيرة في هذا الموضوع، انتهى الأمر فيها إلى أن هذه الآية لا تدل على حجية الإجماع، وأول من استدل بهذه الآية على الإجماع الشافعي في الرسالة، وقد باحث الرازي بحثا شاملا في حجية هذه في دلالة هذه الآية على الإجماع، وانتهى إلى أنه ليس في هذا. ونقل الشوكاني كلامه وزاده تقريرا وأيده، وكل المحققين يذهبون إلى أن هذه الآية لا تدل على أن الإجماع حجة، بل لا تدل على أن بل لا تدل على الإجماع أصلا، لأن غير سبيل المؤمنين هو الإسلام، ويتبع على سبيل المسلمين، وسبيل المسلمين هو الإسلام، ونفس السبيل سلكه ابن حزم في الإحكام. نتحصل من هذا كله وما هو في حكمه أن الإجماع مبني على أدلة ظنية، وما اعتمد عليه في القرآن من آية قد وقع فيها بحث طويل، انتهى البحث في هذه الآية إلى أن الإجماع لا تدل عليه، ولا تقتضيه ولا تستلزموه، ولا يمكن أن يكون حجة، تكون حجة على أنه حجة قطعية كما قرروا. ولذلك ذهب الرازي والآمدي إلى أنه ظني، ليس حجة قطعية، لا هذا علم، لأن ما فيش عواطف، علم لأن ما تعرف غير الدليل والبرهان، لما ليس عندهم أغراض يذهبون إليها ليحققوها، لا، الكشف والبحث عن المنكشف، بعد الدراسة والبحث والتدقيق انتهى الأمر إلى أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على أنه حجة، ولا في الأحاديث، ونصروا بعض الأحاديث، لكن اعتمدوا على تصرف الصحابة كما فعل الجويني وغيره. قالوا إنا نجد أن الصحابة يعملون الإجماع ويجعلونه حجة في الدين، وإذا وقع الإجماع على أمر فإنه لا يتجرأ أحد على أن يخالفه. إذا صفينا القرآن ما جاب صلى الله، مشينا الأحاديث، قوات القضية سبع فيها مادة يمكن الوقوف عليها، كاين صلابة في الأحاديث يمكن الاعتماد، لكن تصل إلى درجة القطع. انصرفوا إلى العمل الصحابي فأسسوا عليه الحجية، وهكذا فعل. لكن هل يقتضي أنه قطعي؟ يشكك الآمدي والرازي في هذا الأمر. لا وخافك ما وصل درجة القطع. يقصي واحد على سحنا دابا هادو كيف تحلينا الباب بس وحدين تقدرين الإجماع، هذا علم الله، هذا علم دين الله تعالى، ما تقرر فيه تقرر، وما لم يتقرر لم يتقرر، السلام على المرسلين. وتقول العواطف والمصالح، أنت فقيه، أنت يمكن لك أن تفعل ما تريد في الفقه وتسد الباب وتغلقه وتسد الذريعة وتمنع، أنت فقيه، لكن أصولي ما لا يمكن له أن يلعب. هذا الأمر عرض ودرس وبحث، ودرسنا منه كلمة كلمة وجهة جهة واعتراضا اعتراضا وجوابا وجوابا، انتهينا إلى هذا الذي قررنا، وانتهت القصة، انتهى البحث والأمر. هذا علم الواجب والإنصاف وذكر الأدلة، وأن لا يستر شيء، لكل علماء يستر حتى حاجة، أي شيء وصل إليهم يجب أن يقولوا به ويثبتوا، ثم لا يهم بعد ذلك ما قد يرد على ذلك مما قد يلاحظه البعض. إذن المبحث الأول أن الإجماع السكوتي على وجه الذي ذكر، هل الإجماع قطعي أو ظني؟ تقدم بحثه. المسألة الثالثة، إجماع الصحابة حجة، هذا مجمع عليه بين علماء المسلمين، إجماع الصحابة حجة لأن فيه خصائص وفيه صفات وفيه أمور تدل على أنه مسند إلى دليل قطعي، لا يمكن أن يكون إجماع الصحابة إلا عن دليل قطعي. إذن يوجد دليل قطعي سواء عرفناه أو لم نعرفه، يوجد قطعا، يوجد من لوازم إجماعهم وجود دليل قطعي، لو لم يوجد هذا الدليل ما كان لهم أن يجمعوا. ولذلك المسألة الثالثة اتفقوا على أن إجماع الصحابة حجة لا يناقشه أحد، لهذا الذي ذكرناه من وجود التلازم الطبيعي العادي بين هذا الحال وهنا هذا المستند. مسألة الرابعة، هل يمكن أن ينعقد الإجماع بلا دليل؟ وش ممكن أن يكتفى بالإلهام أو يكتفى مثلا بما قد يرد على نفوس الصحابة مثلا أهل العلم فيصل إلى الإجماع بدون مستند؟ مستحيل، مستحيل أن يكون الإجماع من غير دليل. نعم قد يكون هذا الإجماع ظنيا، قد يكون مناطا، قد يكون مهم، لا بد من وجوده. لا بد أن يكون قطعيا؟ لا، لم يقول أحد لا بد أن يكون قطعيا، قالوا بأنه لا بد أن يكون دليلا شرعيا. أما من قال بشرطية القطع في هذا الدليل فأنا لا أعرفه. المهم الذي قالوا بأنه لا بد أن يكون دليلا شرعيا، دليلا خبرانا قرآنان مناطان، المهم لا بد أن يكون دليلا أو أمارة، على خلاف بينهم في هذا الأمر الأمارة والدليل. هذا أمر الثالث. الأمر الرابع، هل المبتدع يدخل في الإجماع؟ وسد فقيه مجتهد لكنه مبتدع، هل يعتبر في الإجماع أو لا يعتبر؟ قالوا إن كانت بدعته مما يكفر به فلا يدخل، لأنه ليس من الأمة. النبي قال أمتي لا تجتمع على ضلالة، وهو ليس من الأمة. وقد طرح هنا صفي الهندي مبحثا، وهو أنه يقال هل من شرط هذا الشخص أن يعلم بأنه كافر لكي ينعقد الإجماع على كفره فنطرده من مفهوم الأمة أو من معنى الأمة؟ إذا كان هذا الشخص لا يقر بكفره فكيف يقع الإجماع على كفره؟ إذا كان لم يقر بأنه كافر كيف يمكن أن يقع الإجماع على كفره؟ وإذا أقر بأنه كافر هنا ينعقد الإجماع على أنه ليس من أهل الاجتهاد. أما إذا لم يقر بأنه كافر فتجمعون على إسقاط قوله بعد إجماع بأنه كافر، والإجماع بأنه كافر بدونه مستحيل، فيتوقف الحكم بأنه لا يقبل على الإجماع بأنه كافر والإجماع على كافر على أنه يجب أن يدخل إلى آخر. إذن فيقع نوع من الدور، فكيف يمكن إذن أن نسقطه وهو لا يرى نفسه كافر؟ وأما المبتدعة فقد عد منهم مالك الذين لا يقبلون في الإجماع، القدرية، وكذلك الروافض يعتبروا بأنهم ممن لا يقبلون، وهذا الروافض حقيقة عدهم ممن لا يعتد بهم في كل شيء، هو عين الحق، وخير ما من يجد عين الحق أقول يا أخي هو الصواب. إذن مالك رحمه الله أدخل، وكذلك غيره أدخل فيهم فيما لا يعتبر القدرية، يقولون بالقدر والقدر المفهوم الذي عليه المعتزلة، وكذلك الرافضة، وأدخل فيهم الخوارج. خوارج، مفهوم الخوارج الذين يقصدهم مالك هم الذين يكفرون الصحابة، لأن الخارجي لا يطلق إلا على من اجتمعت فيه أركان معروفة. أن يكفر الصحابة شرط في مفهوم الخوارج، أن ينكر السنة، أن يكفر بالكبيرة. إذا لم يكن فيه هذه الأركان الثلاث فلا يعد من الخوارج مفهوما. وإن كان البعض يقول بأن لفظ الخوارج لا يمكن أن يطلق إلا على الخوارج الذين خرجوا على علي. إذن ماذا يسمى الذين يخرجون عن الحاكم بالسلاح في الكتب الفقهية؟ ما يسمونهم؟ البغاة، البغاة وليس الخوارج. نعم ورد في كتب الحنفية هذا الاسم ديال الخوارج، لكن قالوا بشرط أن يكفروا الصحابة، أن الخارجي له حقيقته، فلا يطلق الخارجي إلا على من يكفر الصحابة، وعلى من ينكر حجية الحديث، وعلى من يكفر بالكبيرة ثم يستبيح الدم تبعا لذلك. هؤلاء لا تقبل شهادة، لا تقبل روايتهم، ولا يقبل إجماعهم، ولا يعتد بهم، وليسوا في أهل الحق في ورد ولا صدر. هذا بالإجماع لا نزاع في هذا الأمر. أما اختيار لفظة الخوارج هكذا وإطلاقها بدون أركانها فهذه من باب العادات بالعبارة لحاجة في نفس يعقوب. هكذا خارجين ما كانش عاد سميتو خوارج العصر، خوارج القرن 21، خوارج القرن السابع، خوارج حقيقة كانوا معتزلة. من اجتمعت فيه شروط الاعتزال سمي معتزلية، من اجتمعت فيه شروط الإباضية هو إباضي، من اجتمع فيه شروط الرفض فهو رافض، ومن اجتمعت فيه شروط أهل السنة والجماعة فهو سنة، ولا يخرجه عن ذلك بعض المسائل الخلافية التي يختلف فيها الناس في الفقه والحديث. ومن اجتمعت فيه شروط الخارج فهو خارج، ولكن بشرط تجتمع فيه هذه الشروط. أما فقط انتقاء الألفاظ وإطلاقها من أجل اللعب بالألفاظ فهذا مما لا يقبل في التحقيق للماهيات. الماهية يجب أن تجتمع كلها لكي يطلق اللفظ هكذا. إذا كان الشخص يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بإيمان الصحابة ويدافع عن أعراضهم وعن كذا وعن كذا فهذا من السنة، ولا تستطيع أن تخرجه عنه، لأنه إذا لم يكن عنده العقائد القدرية وما شابه ذلك. إذا لم يكن فيه صفة أهل القدر، ولا فيه صفة الروافض، ولا فيه صفة الخوارج، ماذا سيكون؟ سنة. لأن ما كان غير هذا الأقسم، لأن شيء قسم آخر تديره مركب ممزوج منهما. لا، ما احتواه ماشي السنة، احتواه ماشي من السنة والجماعة. غير احنا أبو واحد مدينة السنة والجماعة، احنا هما السنة، احنا هما الجماعة، احنا هما الإسلام، احنا هما الدين، احنا اللي كنعرفوا الحق المبين. كل هؤلاء الذين توجهون إلى القبلة ويصلون ويعبدون الله ويشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله ويخافون من ربهم ويقفون عند حدوده نرميهم في البحر باش نبقوا احنا طائفة المنصورة، طائفة الناجية. شنو هي الناجية؟ هي الناقة. ها؟ كأثن التميمي. هذا هو الناجية، نوع من الإنسان يتقي الله تعالى في خلق الله تعالى ويدعى المسلمين و احترم دينه وعقيدته. تدخلت بين الخالق والمخلوق. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو العليم به. تدخلت بين الخالق. سنين الإسلام في هذه البلاد وما عرف الناس هذا المرض. سنين والناس في هذه البلاد ما عرفوش هذا المرض. التصنيف والتقسيم والحكم على الناس بأنهم ليسوا مسلمين وعلى أنهم كذا، ما عمر هذا الشيء كان. كان الفتوات تنزل الجزئية المالكية يمنعون الدفع على القبور، هذا معروف المذهب المالكي، ممنوع حرام المذهب المالكي معروف. أنا الذين على القبور المذهب المالكي حرام، هذا معروف. تقل خير رحمه الله وإن جسس وطين قبر وإن بهي به حرم، ولا يجسس قبر ولا يطين وإن بهي به حرم، هذا معروف فعل ممنوع شرعا. ينزلون الأحكام على الجزئيات. أما الذهاب إلى التكفير والتقسيم والتبديع وكذا، وفلان من أهل المنهاج وفلان من أهل استقامة، وسنعرفنا الاستقامة ولا المنهاج هو هذا اللي كاين. أنا عرضت عندنا العمومات هنا والخصوصات وقع المشاكل في الاختلاف، هذا هو المنهاج. شنو المنهاج الذي سنأتي به؟ أي منهج هذا الذي سننشئه؟ عامان تعارضا فقدم أحدهما على الآخر وبحثنا عن وجه التقديم فأخبرونا بأن هذا فيه هذه الجهة وهذا فيه هذه الجهة وهذا أقوى من هذا، هذا هو المنهج وهذا هو المتبع في الدين، أدلة وبراهين وحجج وكذا. خلاصة الكلام أن الخوارج لهم حقيقتهم التي هم عليها، فمتى تحققت انطبق الاسم. إذا نحن أخذنا بأن الخوارج مفهوم وليس طائفة معينة معينة بذاتها. إلى آخره. إمام مالك يرى أن الخوارج والقدرية والرافضة لا يقبلون في فقههم ولا نظرهم ولا اعتراضهم ولا يؤبه بهم ولا بما خالفون فيه نهائيا. أولا لأنهم لا يعتبرون مصدر الشريعة وهو السنة. من أين سيأخذون هذا الفقه وقد أغلقوا على بابهم باب المأخذ وهو السنة؟ الخارج يقول الصحابة ليسوا أدلة، الرافض يسبه، القذاري يقول بأنه ليس لحجة فيما نقل. من أين سيتم هذا الدين؟ من أين قد يجي هذا الفقه؟ من أين سيأخذون هذه الأحكام الفقهية التي سيجتهدون فيها وياتون بها؟ أغلقوا على أنفسهم باب الأخذ وباب النظر، فأرى الأمر إلى هذا الذي ذكرناه. إذن مسألة الرابعة والخامسة هي هذه، هو أن المبتدع لا يسقط. هذه جملة من المبادئ قدمناها على باب الإجماع حتى يتبصر بها الناظر ولو على وجه ما سبيل النظر في هذا الباب. إذن ما هو الإجماع؟ الإجماع اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. اتفاق علماء، المقصود بالعلماء هنا المجتهدون، فلا يعتبر وفاق العوام بهم، ونعني بالعلماء الفقهاء أي المجتهد، يعني بذلك المجتهدين أرباب الاجتهاد، وليس مسمى الفقيه، لأن كلمة الفقيه تنصرف الآن إذا كل من لبس الجبة البيضاء، فإن المرأة بين لبس الجبة البيضاء يقول له الفقيه. الفقيه الآن يلازم البياض، إلا لبس الجبة هذا شيء فقيه، هذا هو الفقيه. ولا الفقيه هو صحاب ولكن كيسكنوه فقيه، والآخر فقيه. أرادوا أن يفرقوا بين هذه المراء بين هذه الصفات بالفتح والكسر بالسكون والفتح، وهذه كلها أمور يجب أن نبعدها من الاعتبار، ونرد أن ونريد أن المقصود بالفقهاء هم أن المقصود بالفقهاء من المجتهدون فقط، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، لأن الأصولي وظيفته دراسة عوارض الأدلة، ولا يدخل في التنزيل، ولا يدخل في التطبيق، ولا يدخل في الجمع، ولا يدخل في الترجيح المتعلق بالمفردات، ولا يقدم دليلا على آخر، ولم يمارس ترتيب الأدلة، ولم تقع له مشاكل أخرى في ورود أدلة على مورد إلى آخره. أن الأصوليين أبعدوهم عن هذا الأمر. لكن هل يوجد أصولي ليس بفقه؟ هذا سؤال. واش ممكن يكون إنسان أصولي بدون أن يكون فقه؟ هذا مستحيل، لأن الأصول تعمل في الأذهان وتتحرك وتبحث عن المادة، فمتى دخلت القواعد الأصولية إلى النفس فإنها تعمل وتبحث عن المادة. فإذا مثلا وردت عليك قاعدة إذا تورد العامان وتعارضا من عدة جهات، فالمصير في هذا الأمر إلى ما تقدم بيانه من الترجيح. عندما تفكر في هذه المسألة مباشرة تطلب المادة، مباشرة تطلب الأحاديث، تطلب الآيات، تطلب النصوص التي تنزل على هذه القاعدة. ولذلك القواعد الأصولية إذا كانت تعمل في الدين فإنها تستدعي وتطلب المادة الفقهية، المادة التي ستجرى فيها تلك القواعد. لذلك فمن ما يجب أن يشار إليه هو أن هذه القواعد سكنت في النفس فإنها بلا نزاع سوف تطلب المادة التي تعمل فيها والأمثلة التي تجري فيها. كلما عرضت قاعدة لا يمكن أن تتم لك تصورها وفهمها والتصوف إلا بالمادة. لذلك غالبا هذه المسائل قد توصل إلى النظر في الفروع، وربما ينظر المرء في ذلك إلى التعمق والبحث ويصل بذلك ويصل إلى ذلك إلى الاجتهاد بعدما كان فقط في مراحل تحقيق القواعد الأصولية. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء. حادثة هو الشيء الذي نزل بالناس وليس فيه دليل سابق، ما فيش دليل، يعني حادثة حدثت ولم يكن الذين تقدموا من أهل العلم قد بتوا فيها الحكم أو أسندوا فيها الأمر إلى أصوله وأدلته. هذا كي تسمى في العرف ديال هذه البلاد تسمى النازلة، والجمع نوازل، النوازل. وقد كتب فيها كتبت فيها كثير من الكتب تسمى كتب النوازل، أنها تنزل بالناس أمور لم تكن قد عرف حكمها وحتى عرفت صورها عند من سلف، وهذا يوجب عليهم أن يبحثوا لها عن أحكام معينة، وهذا يجتهد فيه. لكن طرق الاجتهاد مختلفة، فمن الناس من يجتهد بردها إلى أصولها، ومنهم من يقيسها على قول الإمام، وهذا ما يسمى بالتخريج. يعني إذا نزلت النازلة فللناس في طريق الحكم فيها سبل مختلفة، فللناس سبل مختلفة فيها. فمنهم من يبحثها بحثا شرعيا تفكيكيا تحليليا فيفككها ويستدعي الأصول ويستدعي القواعد ويبحث عما اشترط في بناء الحكم فيها على طريقة المجتهدين. ومنهم من يقتصر على ما يسمى بالتخريج على أقوال الإمام، وهذا هو الذي غلب في الأعصور المتأخرة. فإذا ما وردت قضية في البيع نظر في مناطها فألحقت بنظائرها، وإذا ما وردت مسألة في باب الإجارة ينظرون في نظائرها التي أفتى فيها أئمة المذهب فيلحقونها بها بجامع العلة التي جمع بين دا وداك، هكذا يفعلون، وهذا ما يسمى بالتخريج على الفروع، تخريج الفروع على الفروع. وهذه المسألة قد وقيت على الأصوليين وطلب منهم أن يبحثوها، هي شرعية أو غير شرعية، قد يعني طرحوها على الأصوليين هل هذه الطريقة شرعية أم هي غير شرعية، هل يحق لي أن أتي إلى فرع فقيسه على قوله يعتبره هو نفسه فرعا مقيسا على أصل بجامع يجمع بين الجميع. هذه مسألة درست في الأصول وقد تأتي إن شاء الله تعالى في باب القياس إن قدر وجرى ذكرها في الطريق. ما الذي ينظر في الفقه؟ المسائل اللغوية. أما المسائل النحوية والمسائل اللغوية وما شبه ذلك فهذه مصيرها إلى اللغويين والفقهاء، فهي ينظر في المسائل الفقهية. ثم قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على ضلالة. نعم هذا أصلا نرتبه القول المسألة ولو على سبيل التصوير وليس على سبيل البيان ووقوف عند كل مرحلة. يعرف الإجماع لغة، يعرف الإجماع اصطلاحا، يبحث في حجية الإجماع. إن انتهينا من حجية الإجماع وانتهينا إلى أنه كذا وكذا إلى آخره ننتقل بعد ذلك إلى شروط انعقاده. شروط انعقاده وش لابد أن يكون فيه دليل نصي لا أو لا يكون فيه دليل نصي، وهل يجري فقط في النوازل أو لا يجري إلى آخره، شروط الإجماع. بعد ما ننتهي من شروط الإجماع ننتقل إلى شروط المجمعين. عندما ننتقل من شروط المجمعين ندخل مباشرة في ماذا؟ في مراتب الإجماع. هي الطريقة باش كتبص الإجماع، يعرف لغة، يعرف اصطلاحا حجيته، اسم الحجية دياله، شروط انعقاده التي تتعلق به من حيث هو، التي تتعلق بالمجمعين، وهكذا تتصل إلى آخر المسألة. وإجماع هذه الأمة حجة للاجتماع على ضر، والسرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه، وإثبات هذا وتحقيقه والاحتجاج عليه يدرك موصوفا. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده في أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم. إذا ما أجمعت الأمة على أمر ما فإنه يكون حجة على أهل العصر وعلى الذين يلونهم. فلو أجمع الصحابة على أمر فالتابعون لهم يجب أن يسيروا على وفق ذلك الإجماع ولا يحق لهم أن يناقشوا أبدا هكذا. وإذا وقع الإجماع بعض الصحابة في التابعين فإنه حجة على الذين من بعدهم، لكن الإجماع المسبوق بالخلاف ضعيف، ليس كالإجماع الذي لم يسبق بالخلاف، لأن الإجماع كما ذكرنا على مراتب. الإجماع الذي وقع من غير أن يسبقه خلاف أقوى، والذي وقع قبله الخلاف هذا ضعيف. ولذلك فبعض الأقوال التي وردت ممن تأخر من أهل العلم وقد سبقهم الإجماع أجيب عنه بأن هذا إجماع مسبوق بخلاف. لذلك مثلا ما ذكره ابن تيمية من أن الطلاق لا ينعقد طلاق ثلاث لا ينعقد باللفظ، لكن وقع الإجماع من قبل. وكذلك أيضا ما روي عن سحنون أنه كان يرى أن الربيبة التي ليست في الحجر يجوز أن يتزوج بها من تزوج بأمها. وهكذا هذه المسائل كل ما شبهها قد سبقها خلاف ثم انعقد الإجماع. هل يجوز أن يحدث الشخص بعد ذلك قولا يرجع به إلى الخلاف الأولي؟ هذه مسائل خلاف، لكن الراجح أن القول الذي أحدث بعد الإجماع ضعيف كما قرروا. ثم قال وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، لا يشترط في الإجماع أن ينقرض أهل العصر كما ذهب بعضهم. أولا هذا مستحيل أصلا، وذلك في تداخل الأعصور. ففي زمن الصحابة ظهر جملة من التابعين من أرباب الاجتهاد وداخلوا عصر الصحابة، وقد مات جماعة من مجتهدي التابعين قبل أن يموت بعض الصحابة كأنس. بعض علماء التابعين من المجتهدين ماتوا قبل أن يموت بعض الصحابة، فداخل عصر التابعين عصر الصحابة، وعصر الصحابة قد داخله عصر الذين من بعدهم. فلو كنا ننتظر انقراض الإجماع لن ينعقد انقراض المجمعين، لن ينقرضوا إلى أن تقوم الساعة، لأنه مثلا في عصر الصحابة ظهر جملة من المجتهدين وما ماتوا حتى ظهر جملة أخرى معهم يشاركونهم في القول والفتوى في الدين. لم ينقرض هذا عصر التابعين حتى جاء من بعدهم عصر تابع التابعين شاركوهم في الفتوى والقول في الدين، ولم ينقرض الذين من بعدهم حتى خالطهم جملة من الذين من بعدهم. إذا كنا ننتظر انقراض العصر ماذا سيقع؟ أنه لن ينقرض المجمعون إلى أن تقوم الساعة، لأن كل من قرض هذا ننتظر انقراض هذا، وإذا كان قرض هذا ننتظر انقراض هذا، وننتظر انقراض هذا فيظهر هذا، فننتظر انقراض هذا فنمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا في الحقيقة مما لا يمكن. ولذلك من يشترط انقراض العصر هذا يشترط أمرا محالا. وأنت تعرف أن في زمن الصحابة جملة من اعتبار علماء التابعين لهم الفتوى، حتى أن ابن عباس كان إذا سئل عن أمر أحاله على مسروق، قال له من ينسيك اسأله مسروق، فربما أفتى مسروق بالمسألة فيخبر بها ابن عباس فيتبعه. هذا مروي. وفي زمان سعيد بن جبير كانت إليه الفتوى، وكان أنس بن مالك يرحل عليه، كان إذا سئل أنس عن الفتوى يقول اسألوا اسألوا سعيد بن جبير. هكذا جملة من كبار الصحابة موجودون متوافرون من أهل الفتوى، ويفتي التابعون أمامهم، وربما أحيل على التابعين الفتوى من الصحابة، فتأبدينا بذلك أن انقراض العصري مما لا سبيل إليه. قال رحمه الله: ولا يشترط في انقراض العصري وعلى الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، وقيل يشترط في جواز أن يطرأ على بعض ما يخالف اجتهاد الفرج عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماع عليه. فإن قلنا إن انقراض العصري شرط يعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياة وتفقى وصل من الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمة كما تقدم. ويقول البعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشر ذلك القول الفعل وسكوت الباقين عنه، ويسمى ذلك بإجماع السكوت وقد قدمنا حكمه. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد الذي انتهى إليه الشافعي، وفي القديم أنه حجة لحديث أصحابك النجوم بأين اهتديتم اقتديتم وأجيب بضعفه، وباقي مباحث الإجماع يرجع إليها في كتب أخرى. ننتقل الآن إلى الأخبار.